إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا أيها الحضور الكريم مع آفات اللسان، ومع تلكم الآفة التي ابتدأنا في الحديث عنها في الخطبة الماضية، ألا وهي قذف المحصنات. وإن كان القذف عامة وهو رمي المسلم بما ليس فيه هو كبيرة من الكبائر، إلا أن أكبرها قذف المحصنات. والدليل على أن القذف هو عام، وأن حرمة القذف ليس خاصا بقذف المحصنات والمحصنين، أن إنسان يقذف رجل مسلم حر عاقل عفيف يقذف بالزنا، أن هذا هو القذف فقط. ولكن القذف الذي حرمه الإسلام هو أعم من ذلك، ودليل على ذلك هو الحديث الذي أودعته آذانكم في الخطبة الماضية، وقلت لكم أن تتذكروه في كل لحظة وثانية، كلما أردت أن تتحدث أو أن تتكلم في مسلم أو تتحدث إلى مسلم فأغضبك أذكر ذلك الحديث، وهو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال وليس حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وقلنا بأن العلماء أو بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ردغة الخبال في حديث آخر وحديث شارب الخمر هي عصارة أهل النار. والحديث عام، من قال في مؤمن ما ليس فيه، غير تقول في شيخوك ديال المسلم بهتان، كتقول في شي حاجة ماشي فيه، فهذا يدخل في وعيد هذا الحديث. وأعظم ما يدخل فيه قذف المحصن بالزنا، سواء رجلا أو امرأة، إلا أن النصوص وردت في النساء خاصة. علاش؟ لأن أكثر من يقذف هم النساء، وإلا فقذف الرجل كقذف المرأة، سواء في الحكم وسواء في العقاب وسواء في النصوص. فأيها المسلم وأيتها المسلمة، هذه الآفة التي انتشرت في زماننا قلنا أن سببها هو عدم تعظيم حرمة المسلم لأخيه المسلم، جهلنا بحرمات إخواننا المسلمين جعلت المسلم يخوض في أعراض المسلمين ولا يدري ماذا يقول. رأينا كيف أن قذف المحصنات هي من السبع الموبقات، مش جدا بهين كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم كما سيأتي بيانه. قذف المحصنات ليس بالأمر الهين، بل هو عند الله عظيم كما قال الله عز وجل. حرمة المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كحرمة الكعبة، بل هي أشد، هي أشد كما ورد في الحديث الذي ذكرناه في الخطبة الماضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى الكعبة فقال لها: مرحبا بك من بيت، وما أعظمك وما أشد حرمتك، وللمؤمن أعظم حرمة منك، فإن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثة: دمه وماله وعرضه، كما ورد في حديث كذلك حديث حجة الوداع. في خطبة حجة الوداع على مرأى ومسمع من أكثر من 100,000 صحابي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أليس يوم النحر؟ أليس ذي الحجة؟ أليس البلد الحرام؟ قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلد، في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم يؤكد ذلك بقوله: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. بشي يبين بأن هذا الأمر عظيم، يجب أن نتنبه له أن حرمة المسلم عظيمة، فلا يجوز لأحد أن ينتهكها إلا بحق الله عز وجل. ما عندش واحد الحق أنه ينتهك حرمة المسلم. ومن أعظمها أو من هذه الثلاثة التي حرمت وهي من حرمات المسلم: عرضه، وهو موضع المدح والذم منه. لكن سمعوا حنايا السمعة ديال الإنسان، كل إنسان يقول عنده السمعة ديال، يقول شوف فلان بقاو يهضروا فيه تخسروا السمعة ديال، خسروا الثقة ديال الناس، ما بقاوش يثقوا فيه، علاش؟ كثرة كلام الناس. فهذا هو الطعن في العرض. أو شخص يمدحونه ويذكرون ما فيه من الخير، فهذا هو موضع مدح العرض، موضع المدح من العرض. وبجوجهم عندهم حدود، الإنسان ما يبالغش في المدح وما يبالغش في الدم، وإنما التوسط، وهذا هو ديننا، دين وسط. فينبغي للمسلم وللمسلمة أن يحذر من الطعن في أعراض المسلمين، خاصة ما نحن بصدد الحديث فيه، ألا وهو قذف المحصنات والمحصنين. وأنا كان أكد حتى المحصنين باش ما يكونش الإنسان راه غير النساء، يعني غير المرأة اللي كتقدح، أما الرجل قدحتي فيه راه ما فيها والو، ما دخلش في التحريم، سواء الطعن في عرض المسلم أو عرض المسلمة. وقد جاء يعني في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظم حرمة الطعن في أعراض المسلمين، خاصة قذف المحصنين. أن قذف المحصن أو قذف المحصنة يعني جاء فيها من العواقب الوخيمة الكثير، منها ما ذكر الله عز وجل في سورة النور، وهي التي ذكرناها في الخطبة الماضية، قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هذه أولا، الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، والمقصود بالغافلات كما قلنا الذين لا يقع في خواطرهم الفاحشة، لا تحدثهم أنفسهم بالفاحشة، مؤمنة عفيفة ما كاجيش لا في البال ديالها الفاحشة أبدا، فتطعن ويقدح فيها. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. اللعنة التي هي الطرد من رحمة الله، والطرد هنا ليس المقصود به الطرد الأكبر المخرج من الملة، اللعنة الكبرى، ولكن هذا مما يوجب طول المكث في النار، يعني البعد عن رحمة الله عز وجل مدة طويلة. من أسبابها الطعن في أعراض المؤمنات وكذلك المؤمنين، يعني واحد يقذف محصن أو محصنة يقول فيه فلان زاني أو لا فلان زانية أو لا فلان ولد زاني أو لا ولد زانية أو لا ولد زينة، يطعنه. هل العاقبة ديالها الأولى اللعنة في الدنيا والآخرة مطرود من رحمة الله عز وجل أو مبعد عن رحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ومن يستطيع ومن يقدر ومن يتحمل أن يبعد عن رحمة الله عز وجل ولو طرفة عين؟ من يستطيع؟ فكيف بالمسلمين وقد ناهشوا أعراض إخوانهم وأخواتهم في كل لحظة وثانية، وهو يطرد عن رحمة الله مرة ومرتين وثلاث وأربع وآلاف المرات، وهو يطعن في المسلمين ولا يأبه بذلك. فاعلم أن لك بكل مرة تتحدث في عرض مسلم أو مسلمة وتقدح وتقذف عرضه إلا وقد طردت من رحمة الله عز وجل وأبعدت عن رحمة الله عز وجل. وشغل في الآخرة، الدنيا والآخرة، والآخرة أشد وأعظم، وهنالك يحتاج المؤمن إلى رحمة الله عز وجل، يحتاج إلى ظل الله عز وجل، يحتاج إلى أن ييسر له حسابه، إلى أن يأخذ كتابه بيمينه، إلى أن يجوز الصراط آمنا مطمئنا، إلى أن يدخل الجنة ويعيش فيها عيشة هنية أبدية. وهو هنا في الدنيا يكسب اللعنة، كيف ينال تلك الرحمة؟ كيف؟ ثم قال الله عز وجل: ولهم عذاب عظيم. عذاب عظيم، الله عز وجل ملي كيقول عظيم راه ماشي بحال الكلام، لأن احنا بشر، الإنسان يعظم ما ليس بعظيما، ما ليس بعظيم. يرى رجلا ويقول فلان عظيم، ولعله لا يساوي عند الله جناح بعوض، يقول إن فلان له من المال الكثير الكثير، وذلك المال لعله كله من الحرام، ماشي عظيم. العظمة إلى أوصف الله عز وجل شيئا بالعظمة، فاعلم أنه فعلا عظيم لا تقدر عظمته ولا يقدرها حق قدرها إلا الله عز وجل. من قال لك الله عز وجل هؤلاء لهم عذاب عظيم، فاعلم أن له عذابا عظيما. فما المخرج من ذلك إلا بترك قذف المحصنات والمحصنين. ثم من عواقب ذلك أن الله عز وجل قال في محكم تنزيله كذلك في أول سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هلو أن قذف المحصنات والمحصنين يوجب حدا في الدنيا، والحد يالو 80 جلدة، لقرب من الحد ديال الزاني غير المحصن، الزاني غير المتزوج أو الزانية غير المتزوجة 80 جلدة، 100 جلدة، اللي غير طعن في واحد بالزينة أو لو في واحدة بالزينة قذف وما عندوش أربعة شهود، ما جابش أربعة شهود، حكمه في الدنيا أن الوالي الأمر يجلده 80 جلدة. إيوا ما كاينش الجلد كما هو في عصرنا الآن، ما كاينش الجلد، واش يسحب لك داز الأمر صافي، واخا تهضر وما تجلدتيش صافي تفكيتي من الجلد. إن لم تجلد في الدنيا جلدت في الآخرة، اللي ما يجلدش هنا غيجلد في الآخرة، 80 جلدة تابعه. وزيادة على ذلك: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. واسمعي أيها المسلم، واسمعي أيها المسلمة، شو العاقبة غير في الدنيا، هذه غير في الدنيا، الذي يرمي المحصنات والمحصنين 80 جلدة حد، وإلى ما تحدش هنا في الدنيا تحد في الآخرة. ولا تقبل لهم شهادة أبدا، مردود الشهادة، يعني لا مشى شي واحد بغى يقول لي شهد لي، هو حاضر يعني عنده ملك وبغى مثلا يوثق بالأوراق، وواحد الإنسان حاضر له وعارف بأن هذاك ملكه أو لا أن هذاك الحق عنده، عارف وشايف أو لا سامع، يعني شهادة حق عنده، ويقول يلا شهد معايا ويمشي معاه ووقف عند القاضي يقول لي أنت يا قذفتي، أنت تابع لك القذف، ولو جلدتي وخاك ما تقبلش لك الشهادة. مردودة شهادته، لا تقبل شهادته ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، سمهم الله عز وجل الفاسقين. ثم بين الله عز وجل أن رحمته واسعة، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يعني ماشي مسألة ديال الجلد، يعني لجأ وطعن وثبت عليه الطعن، يعني الرمي والقذف ثبت عليه وقال باللسان دياله سجلك وتلزمه التوبة، وإلا غتبقى الشهادة دياله مردودة أبدا أبدا، تيموت ما تقبلش ليه الشهادة أبدا إلا إلى تاب ومع التوبة الإصلاح. وهذا اللي غفي عليه الناس، كتقول شي واحد مثلا كيطعن خوه أو لا تيقدح خوه وكتقول ليه توب إلى الله، تقول استغفر الله وتوب إليه ويحبس هنا، راه ماشي هذا هو الحد، ماشي هذا هو الحد، ماشي هو هذا الميزان. الله ما أمركش غير بالتوبة، التوبة والإصلاح، لأن هنا راه أعراض المسلمين، حق خوك المسلم خاصك تبرأ منه، فتذهب إليه وتسأله المغفرة أن يغفر لك باش ما تبقاش تبع، وتمشي في المواطن اللي قدحتي فيه هذاك خوك المسلم، إن كان علانية فقلها علانية وبرئه علانية، ولا كان سرا فسرا، ولا كانت كتابة فكتابة. شوف العواقب، يعني راه ما كافيش غير لسان واحد يقول مثلا راه تخاصم عفو، ثم إذ به اشتد به الغضب وتذكره في شي مجلس وقدح في عرضه، فلان الفاعل التارك وبديه يهضر فيه، وهذه عامة ماشي غير في القذف بالزينة، في كل الأمور، غير يهضر بخوه في واحد المواطن كيتسالوا الحق، خصيته هي الأولى. وبعد التوبة لابد من الإصلاح، شحال من واحد اش كيقول وما يقدرش، هو ذكروا مثلا فيما ما مشى مع قلته مع من تكلم فيه ومع قلته فين قال في هذيك الهضرة، والأخطر أنه إلى شهر به وفي ما مشى كيقولها، تيقولها في هذا المجلس وهذا المجلس وهذا المجلس وينشرها، في ما مشى يقولها لخمسة عشرات الناس، عشرين ديال الناس ويفضح خوه، ونهار من اللي عرفها راه كان على الباطل أو لأن عليه وزر عظيم، من اللي يبغي يتوب تيتوب غير بينه وبين الله وما يصلحش ما قبولاش، تبقى يتسالوا الحق، ضروري من الإصلاح. يولا كانت هذه التبعات تابع الإنسان بسبب كلمة خرجت من لسانه، أليس الأحرى بك، بل أليس اللازم عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن لو كان بإمكانك أن تخيط فمك لخطه، كون كان بالإمكان لك أنك تخيط للفم ديالك وتسدو ما بقيش يخرج منه حتى كلمة خيط، وما تطعنش فوق المسلم، ما تهضرش فوق المسلم، لأن شوف التبعات اللي وراه، حد في الدنيا فإن لم تحد في الدنيا كان يلزمك حد في الآخرة، إلا إن تبت توبة نصوحة وما تقبلش الشهادة ديالك إلا بعد التوبة والإصلاح. ثم تسمية بالفاسق، بل وسماهم الله عز وجل في الآية في آية أخرى في سورة نور كذلك بالكاذبين، كذاب، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، سماهم الله عنده فأولئك عند الله هم الكاذبون، زيادة وتفخيما لأمرهم. ولو كان الأمر حقا وخيكون راهي شاف عينه، ولكن من حد ما جاب الشهداء الله عز وجل كذاب، لأن أمر الله عز وجل باش إلا ما كانش عنده الشهود ما يقولش اسكت. يو فكيف الإنسان ما شايف والو، هذا راه شايف وما عندوش الحق يقذف حتى يكون عنده ربعة الشهداء، هذا شاف الزينة، شاف رجل يزني بامرأة، الزينة الحقيقية الزينة الكاملة، وما عندوش الحق يهضر، ما عندوش الحق يقول، إلا معلومة مسألة الزوج والزوجة اللي فيها الملاعنة. ولكن غريب، شاف رجل وامرأة يزنيان ما عندوش الحق يقولها إلا إذا كان عنده ربعة الشهداء. إيوا نجيو حنا دابا الناس، كي واحد يهضر في عرض ديال خوه ويطعن في وحدة ويطعن في الآخر ويطعن في الآخر ويطعن في الأخرى، زانية زاني زانية عنده سهلة، هذاك فاعل هذاك تارك هذاك الآخر هذاك، هو ماشي في والو، واختار من يسمع والو غير ما كيحملوش وبغي يطعن في هذيك الكلمه. بل كما قلت لكم، الناس اللي عندهم السب واللي عندهم عادي يقول فلان يا ابن الفاعل، يا ابن الزاني، يا بنت الزاني، وعنده سهل هذا الامر. راه اللي قال هذا راه الاجماع، اجماع اهل العلم، لا مش حتى شي واحد قال في السب يا ابن الزانيه قد تحسبات عليه قد محصن او لا محصن، محسوبه تترتب عليها كاع هادشي اللي ذكرنا دابا كلها. فينبغي للمسلم ان يحذر من كل هذه العواقب، هي كلها عواقب وخيمه تجعل المسلم يعني يمسك لسانه عن هذا الامر الخطير، الا وهو الطعن في عرض المسلمين، خاصه قذف المحصنات والمحصنين. واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، مساله القذف ما متعلقاش غير بالقاذف او لا بالذي راى، حتى السامع، حتى ذاك اللي كيسمع وما ينكرش، او لانه غير يسمع الهضره وينقلها ويقول لهم راه فلان قال لي بان فلان راه زنا، هذا يدخل كذلك في القذف. هذاك اللي غير ينقل غير النقل، بل حتى التعريض، وان كان فيه خلاف من اهل العلم، التعريض قد حكم فيه عمر رضي الله عنه وارضاه بانه قذف، كما روى ذلك الامام مالك في موطئه ان رجلان استبا يجير الجرد خاصه، فقال رجل ولربما اما يدافع عن نفسه او يعرض بمن يستب معه، فقال له والله ما ابي بزان ولا امي بزانيه، فرفع الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فاستشار مع اصحابه، شاور مع الصحابه، فقال بعضهم مدح اباه وامه، يعني في ظاهر الكلام اش كيبان، والله ما ابي بزان ولا امي بزانيه، مدحهم. وقال اخرون كان عنده من المدح غير ذلك، صافي ما بلي غير يقول والله ما ابي بزان وما امي بزانيه، كان الناس يطعنون فيهما، كانهم تيقول الناس قلبوا، انا قلت لكم ما هما بزان وما امي ما ابي بزان ولا امي بزانيه، كي بحال كنقول لك وقلب راسك تقدر تلقاهم زنات. بعض في بعض روايات الاحاديث، بعض روايات هذا الاثر لا ادري ما مدى صحته، ولكن لعله يستانس به في المعنى ان هذا الرجل قال الصحابه لما استشار عمر لما استشار مع الصحابه رضي الله عنهم، ان بعضهم قالوا انه يعرض بي بالرجل الاخر، بحال هذاك الرجل الاخر قلبه، راه يقدر يكون راه باه امه زنات، يعني بغى يبرئ امه باه ويطعن في الاب والام ديال هذاك الخصم ديالو. فجلده عمر 80، اللي هو الحد القاذف. فالتعريض غير التعريض، مجرد تعريض بالزنا فهو قذف ويدخل في حكم القاذف، كما رجح ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. هذا غير التعريض، فكيف بالكلام الصريح؟ وانا اقول هنا يعني واحد الواقعه يعني حكيت لي، لا شك بان عند الزواج الانسان بعد ما يدير كاع الشروط ديال الزواج انه يجب عليه ان يوثق الزواج، توثيق الزواج اللي هو العقد، هذا مساله مفروغ منها، ان ضروري خاص الزواج يتكتب، وانا كنقول الان لان من بزاف الناس يخطئون في هذا الامر، كيمشي رجل مثلا شاب يبغي يتزوج بشاب ببنت او بشابه، كيمشي يخطبها مثلا كيلقاو مشاكل خاصه مثلا في مسائل السن، او لا من السرس اللي مش الاوراق بعاد ناس مثلا باش يجيبوا ورقه، اجي واش نديروا غير شهود، نديروا غير شهود وما يديروش الورقه. في هذا الزمن بالذات وفي هذا الواقع الذي نعيش فيه، الذي كثرت فيه الخيانه وكثر فيه الغدر، في هذا الوقت لا يجوز. ماشي كنقول بان هذاك العقد حرام او بان اصحابه يعني راه هذاك الرجل وهذيك المراه راه زنات لان هذاك الزوج او هذاك الزواج باطل، لا، ولكن هذا العقد هذا تحفظ به الحقوق وغيدخل في الواجبات. علاش؟ لأنه تيدفع لنا بزاف المفاسد. كم من الرجال قد غدروا بنسوة كيتزوجوا بهم غير بهذيك الكلمة ويزيدوا يخليها. شحال ديال النساء وتيولدوا معاهم وتلقاو مشاكل. فالواجب التوثيق، ضروري التوثيق. إلا ما تيسراش من بعد نوخروا هذاك الزواج مال حتى يتوثق. علاش؟ حفظا لحقوق المسلمين. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إيوا حدثت حادثة عند بعض النساء، مشكلة في مثل هذا المشكل. امرأة تزوجت برجل بلا وراق العقد الشرعي اللي مذكور في الكتب الفقهية ولكن ما وثقوش. فحصل ما حصل، فر ذلك الرجل وحملت المرأة وولدت منه، ولقات مشكلة في التوثيق. مهم، ماشي هذا هو المشكل. المشكل أن تلك المرأة جاءت عندي وتقول أن النساء يعيرنها بأنها زانية وأن ولدها ولد زنا. هذا قدر، لأن هذا الزواج زواج صحيح والولد ابن حلال، ولد شرعي وما عندش الحق شي واحد يقذف فيه. اللي مشى تقال فيه ولد زنا أو لتلك المرأة زانية فإنه يستحق العقاب كل تلك العواقب التي ذكرناها في الخطبة. وده مش خاص بهذه المرأة وإنما هو عام. غير هذه حالة من الحالات اللي كتبين لك الناس غير كيهضروا. أش من فايدة عندنا هذيك المرأة؟ هي مكلومة، قد طعنها رجل في ظهرها وتركها وخانها وخذلها. إيوا في العظمى نواسيوها ونشوفوا من حالها ونقلبوا على أشخاصها ونوقفوا معها إلى خاصة شي أمر. لا، إحنا زيدوا الطينة بالله ونقولوا فيها زانية ونطعنوا في ولدها ونكبروه بالعقاد النفسية ونكبروه بالأمراض ونقولوها لأولادنا باش يبقوا يسبوه في الزنقة. على هذا هو المجتمع المسلم. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالزانية، ماشي مقذوفة وماشي مقذوفة، وزانية، امرأة زانية جاءت إليه وهي حبلى من الزنا، وقال يا سيري تتوضع ووضعت، وقال يا سيري تتفضمي ورجعت وقد فطمته وفي يد الصبي كسرة خبز. فدفعه إلى رجل اللي يشدر به وكرمه، ماشي قال ليه خليه لو حتى كل زينة لحوه وخليه يتسب وخليه منه تخرج الجريمة ومنه يخرج الفساد والحقد على المجتمع. لا، قال ليه ربيه، ما ذنبه؟ ليس له ذنب. وتلك المرأة الغامدية قد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبة، دليل أنها جاءت عنده ثلاث مرات. جاءت مرة الأولى وهي حبلى من الزنا، وجاءت وهي وضعات، وجاءت ورجعت عنده وقد فطمت. جاءت تائبة، طهرني يا رسول الله، وهي تقول في كل مرة طهرني يا رسول الله. وما يجوز تكذب، وما يجوز تسب، وما يجوز طعن. انظر إلى أخلاقنا إن وصلت ليسبب في تفكك الواقع الذي نعيش فيه. وضاق الوقت، لا زال إن شاء الله تعالى في الموضوع، يعني الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى نذكر فيها الدواء، العلاج، كيفاش نعالج هذا الداء الخطير ابتداء من أنفسنا إلى القاذف، إلى الذي يقذف الناس أمامنا. أنت أولا كيفاش تداوي راسك من هذا المرض، ثم إذا وقعت في موقف من يقذف أمامك رجلا ماذا تصنع. نخليه إن شاء الله تعالى إلى الخطبة القادمة. ولا أنسى أيها المسلمون أيتها المسلمات، لا تنسوا أنه قد مر نصف شعبان ولم يبقى لرمضان إلا نصف آخر. فيك أيها المسلم أن تكون على غفلة أو تكون في غفلة، عندك تكون غافل وناسي بين شهر كريم، شهر عظيم بين يديك، شهر مبارك بين يديك. من الآن، والأصل راه الصحابة رضي الله عنهم أو السلف كانوا يسألون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان ست شهور الأخرى كلها، اللي كتبقى رمضان ست شهور كلها يطلب الله يبلغهم رمضان. ولكن الآن يجب أن تكون أكثر إلحاحا في كل موطن وفي كل ساعة وكل دقيقة، تطلب الله يبلغك رمضان، لأن يبلغك رمضان محروم، يبلغك رمضان مشكلة. شهر الرحمة وشهر المغفرة بقى بينك وبينه 15 يوم، شحال ديال الناس غيموتوا في هذه الأيام؟ وتصور تكون معي أنت. أولا اسأل الله عز وجل أنه يبلغك رمضان، ثانيا توب الله عز وجل، مش لما بلغيك رمضان بعدين يعطيك الله عز وجل الأجر على حسب نيتك. تمنى الآن أنك بل اجمع همك بأنك إن شاء الله عز وجل إذا درت رمضان ستفعل وتفعل وتفعل، بل ستبدأ رمضان من هذا اليوم. أنت عندك رمضان هذا النهار قيام، قراءة قرآن، ذكر، تسبيح، صدقة، إطعام الطعام، كثر من عبادات من الآن. توب إلى الله عز وجل، تحلل من المحارم، سير تأب معنا في ظلمهم من الآن، وجد وهيئ نفسك لعلك تموت اليوم أو غدا لا يدريك، تهيئ هذا الأمر واطلب الله من الآن أن يجمع همك وهمتك لذلك الشهر الكريم. فلا تنسى ذلك أيها المسلم، وإياك أن تغفل. وبالمناسبة إن شاء الله تعالى من ابتداء من يوم الأحد أن يسر الله عز وجل، من الأحد إن شاء الله تعالى غنبدأ دروس الاستدلال لرمضان، أحكام الفقهية التي نحتاجها، ثم كيف نتهيأ لهذا الشهر الشهر المبارك إن شاء الله تعالى بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وقبل الختام رزقكم بخير، تعاونوا مع يعني مع المسجد، تعاونوا مع بيت الله عز وجل، فإنه لا يحتاج إلى لا يزال يحتاج إلى نفقات كثيرة لإتمام بنائه ولإتمام إصلاحه. فلا تنسى أيها المسلم أن هذا من الباب العظيم الذي فتحه الله عز وجل لنا من باب الخيرات، من باب التقرب إليه عز وجل. فلا تبخل على نفسك ولا تبخل على بيت الله عز وجل، فإنما هو مالك تقدمه لنفسك يوم القيامة. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدام رسول قوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أمير المؤمنين، اللهم صل وسلم تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضرار المبين، اللهم حق مسعاه وكله ولي ونصيرا ولأوليائك ظاهرا ومعينا، اللهم أرِ الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وأقر عينه في ولدي مولاي الحسن، وفضل في أخي مولاي رشيد، وفي سائر صلاته العلوة الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.